الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم ومحبتكم جميعا في هذا المجلس الطيب المبارك على كلام فضيله الشيخ مصطفى بن علوي رحمه الله تعالى في شرح كتاب مشكل اثار الامام الطحاوي رحمه الله تعالى. يا رب الحمد لله. أورد الإمام الطحاوي بابا تحت عنوان: هل يقدر النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء أم لا؟ فأورد حديثا أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وورد عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروني على موسى. فهذه الأحاديث تفيد عدم تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء، ولكن ورد عنه أنه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. فكيف يمكننا أن نجمع بين هذه الأحاديث؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. جزاك الله خيرا على هذا الطرح، وأسأل الله أن يبارك فيك وإحسانهن جميعا. وأذكر نفسي وإخواني بقول الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن واحد، وكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة. فالأحاديث الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ليس بينها تعارض ولا تخالف. نعم، قد يكون هناك ناسخ، قد يكون هناك منسوخ، قد يكون هناك مطلق، قد يكون هناك مقيد، وهكذا. قد يكون هناك عام، قد يكون هناك خاص، قد يكون واقع واقعة عين إلى غير ذلك. فهذا الأصل لا بد وأن نقنع أن السنة وحي وكلام رسول الله ليس بينه صدار. نعم، قد يكون منه ناسخ ومنسوخ، قد يكون منه مطلق ومقيد، قد يكون منه عام وخاص، قد تكون واقعة عين إلى غير ذلك. أولا، للإجابة على ما ذكر وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذلك، قال: لا تخيروني من بين الأنبياء إنما تلحقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا لموسى عليه السلام آخذا بقوائم العرش أنا أدري أفاق قبلي أم جزء بساقة الطور. فقول لا تخيروني بين الأنبياء، قوله لا ينبغي لعبد أن يكون أنا خير، أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وقوله لما قيل له يا خير البرية قال ذاك إبراهيم عليه السلام، أن يكون قال كل ذلك على سبيل التواضع وهضم النفس، على سبيل التواضع وهضم النفس. هذا وجه. والوجه الثاني أن يكون قد قال ذلك قبل أن يعلم، أو قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، أنه سيد ولد آدم. والوجه الثالث هو أن نوجه الحديث توجيها، بمعنى لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، يعني نفسه، يعني أنا لا أقول عن نفسي أنا ما خرجت مغاضبا لقومي، أنا صبرت ويونس ذهب مغاضبا فأنا خير من يونس بن متى. لا ينبغي أن يقال مثل هذا القول، ولا يجوز لأحدكم أن يقول أنا خير من يونس بن متى وانت لست بنبي، لست بنبي. هذا اولا. كذلك التوجيه في قصة موسى عليه السلام: لا تخيروني من بين الانبياء، قالها في موطن تضارب فيه مسلم مع يهودي بسبب فضائل هذا النبي وذاك النبي، فقال النبي هاضما لحق نفسه: لا تفضلوني من بين الانبياء، وذكر منقبة لموسى صلى الله عليه وسلم. فيكون الجواب الإجمالي أن النبي قال ذلك هضما لحق نفسه، أو أن يكون قبل أن يعلم أنه اتخذ خليلا أيضا، فالله قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، وبعد ذلك علم النبي أيضا أن الله اتخذه خليلا. فلما علم النبي أن الله اتخذه خليلا وأن الله جعله سيدا لولد آدم، فكان الحديث أن سيد ولد آدم ولا فخص، فإما أن يقال قبل أن يعلم ثم علم، أو يقال أنه قال ذلك هضما لحق نفسه عليه الصلاة والسلام، أو يقال تأدبا، والمراد أن خير من نس ابن متى أن الشخص يقول ذلك عن نفسه. ومن العلماء من قال، وهذا شيء عارض إضافة إلى ما ذكره أخي الشيخ أحمد سالم الله يبارك فيك، إن الأنبياء على درجة واحدة، النبوة درجة، النبوة درجة، والتفاضل يأتي بعد هذه الدرجة. بمعنى مثلا إذا قلنا أن قوما من الجلوس خرجوا للجهاد في سبيل الله 100 قتلوا، نالوا جميعا درجة الشهادة، لكن كان قبل الاستشهاد أحدهم مقيما لليل، بارا بوالديه، متبعا للجنائز، محسن، باذل، معطاء، أيضا مصلح بين الناس، يطلب العلم، والآخر كان مسرفا على نفسه، كان يحزن والديه، كان إلى آخره، فنالوا مرتبة الشهادة، لكن حصل التفاضل لأمور خارج الشهادة في سبيل الله. وقد ورد في ذلك حديث في سنده ضعف، لكن معنى يثبت شواهده. خير الشهداء أو الشهداء 4 أو 3 رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فقاتل حتى قتل، وصدق الله فصدقه الله، فهذا في المرتبة العلية التي ينظر الناس إليه فيها هكذا، ورفع رأسه إلى أعلى حتى سقطت القلنسوة. وذكر القسمين الآخرين، رجل مسرف على نفسه أو رجل مقتصد. فجاء التفاضل هنا لا لأصل الشهادة، إنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. استوى الأنبياء كلهم في درجة النبوة، لكن بعد ذلك تفاضل من وجوه أخرى، منهم من هو من أولي العزم من الرسل، منهم من هو دون ذلك ليس من أولي العزم من الرسل، والله أعلم. في أسئلة في هذا الصدر يكون التفضيل على سبيل العصبية، النهي عن التفضيل على سبيل العصبية للأنبياء. إذا سليم هذا في قصة موسى، لما قال اليهودي والذي قال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فضربه المسلم لطمه على وجهه. ممكن في هذا الباب أيضا له وجه، لكن لن يضطرد. حديث أوتيتو 5 يا شيخنا أيضا يعزز تفضيل النبي. أوتيتو 5 لم يطهن نبي قبلي، يعني ما الفقرة التي فيه؟ أعطيته لم يعطنا نبيا، يعني هو أي ما في كل نبي يعني. كل نبي أعطي أشياء قد لم يعطى نبي آخر. نعم. إحنا لا نقول، لا نناقش في أن النبي سيد ولد آدم، هذا مسلم لنا، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. في الجنة منزلة الوسيلة لا تنبغي إلا العبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو. الشفاعة العظمى لرسولنا محمد، يستفتح ليفتح باب الجنة، لن يفتح لأحد قبلك. ما عندنا أي اختلاف في هذا، ما عندنا أي اختلاف في أن الرسول هو سيد ولد آدم، لكن مقام جمع بين الأدلة. نعم. ننتقل للباب التالي. شيخنا، معلوم أن اليهود تعبد عزيرا، ومن النصارى من يعبد المسيح، ولكن ورد قول الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فهذه الآية قد يفهم منها العموم وأن كل ما يعبد من دون الله حصب جهنم، فكيف يمكننا أن ندفع هذا الإشكال؟ الحمد لله والصلاة والسلام، نقل أن هذا من إرادات أهل الشرك عبد الله بن الزبعاري على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك نزلت الآية لكن في سبب النزول بعض الكلام، لكن عموما أن الجواب من وجهين. الوجه الأول أن يقال أنها في الآلهة التي عبدت من دون الله ورضيت بعبادة عبادها لها، أما المسيح فلم يرضى بعبادة القوم له، ولا عزير رضي بعبادة القوم له، ولا الملائكة رضوا بعبادة القوم لهم، بل يتبرؤون منهم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا فالشاهد من ذلك أن هذا في من رضي أن يعبد مع الله أو من دون الله، فهذا من حصب جهنم. الوجه الثاني أن قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله ما لغير العاقل، ما لغير العاقل، في الأصنام والأحجار حصب جهنم، الأحجار حصب جهنم، هذا قول ثاني. والأول أضبطه والله تعالى أعلى وأعلم، أنت تعرف ما أحيانا يدخل فيها العاقل وغير العاقل، والأشياء اللغوية في التقرير في النواحي العقدية أو النواحي الفقهية لا تكون قوية، لأن أهل كل علم لهم اصطلاحاتهم الخاصة بها، ولذا ينقم على بعض المفسرين كالزجاج وغيره هم أحيانا ينفردون في تفسير الآية بناء على المعنى اللغوي فقط دون النظر إلى سائر أقوال المفسرين من الصحابة والتابعين، فيخرجون بآراء شاذة كثيرا. فلذلك كما قال بعض أهل العلم كل علم له اصطلاحاته الخاصة به، فكلمة وما تعبدون إذا قلنا أن ما لغير العاقل لا ممكن تأتي كلمة ما ويدخل فيها العاقل وغير العقل، رب السماوات والأرض وما بينهما، فما عمت هنا كل ما بين السماء والأرض من عاقل وغير عاقل من إنس وجن وحجر وشجر ونحو ذلك، والله أعلم. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. الباب الأخير شيخنا وبه نختم في تسمية العشاء بالعتمة، فعن عبد الله بن عمر قال هي بالتحريك ولا بالتسكين، تسكين ولا بالتحريك؟ بالعتمة، بالعتمة. ها؟ تحريك. بالعتمة. العتمة. تفضل. عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. فهذا الحديث يفيد أن اسم تلك الصلاة هي العشاء وأن الأعراب الذين يسمونها العتمة. ولكن ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوها ولو حبوا. أحسن الله إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الإشكال الذي أورده أخي الشيخ أحمد نقلا عن الطحاوة رحمة الله تعالى عليه أنه يقول كيف يقول الرسول لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا فسماها العتمة، وفي الحديث الآخر لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فيقولون العتمة، كيف ذلك؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق لا إشكال، الأعراب كانوا يسمون العشاء العتمة، فالنبي لما خاطب هؤلاء الأعراب قال لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوها ولو حبوا، فخاطبهم باللغة التي يفهمونها ويعرفونها وهي لغة واردة من ناحية اللغة واردة، لكن ما أحب بعد ذلك أن تطغى هذه اللغة لغة الأعراب على لغة قريش التي نزل القرآن بها. فالقرآن كما قال عثمان رضي الله عنه لما كلف زيد بن ثابت مع مجموعة لجمع القرآن قال إن اختلفتم أنتم وزيد في شيء فردوه إلى لغة قريش فإن القرآن نزل بلغتهم نزل بلغتهم. فما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنتشر لغة الأعراب وأن تغطي على اصطلاح الأشياء الموجود في كتاب الله. فالموجود في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. فأراد الرسول أن لغة القرآن هي التي تعلو وهي التي تسود هكذا أحب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تعلو لغة القرآن وأن تسود لغة القرآن. هذا باختصار. والشيء بالشيء يذكر: إذا كان الرسول منع من استعمال كلمة أقول لن يرد أن تنتشر كلمة العتمة مع أنه استعملها ولا وجه في اللغة، فمن باب أولى أننا نحن عن ليس نهي تحريم إنما ننهى عن تفشي الإصطلاحات الإنجليزية فيما بيننا. فيقول مثلا كيجي ون كيجي تو ايه كيجي ون كيجي تو، ما نعرف كيجي ون ولا كيجي تو ولا لها أصل في لغة العرب. أو مامي بابي طنط أنكل تيتا نينا تيزا، كل هذه الإصطلاحات لا ينبغي أن تعلو على أبي أمي جدي جدتي خالي خالتي. أيضا ألفاظ المصطلحات النسائية، المصطلحات النسائية: المرأة الآن أو البنت الآن تستحي جدا أن تقول أنا حائض، تستحي أن تقول أنا حائض. وجيب اسم ما أعرفش، كل فئة من مستويات الناس تسمي الحيضة باسم، تغنى فيهم ما أنتش عارف. ما المانع أن تقول أنا حط؟ عائشة قالت حطوا، قال النبي لا، إن حيضتك ليست في يدك. إيه المشكلة يعني؟ هل كلام الله أبلغ أم كلام الإنجليز؟ كلام الله أبلغ أم كلام الإنجليز؟ تستحي الفتيات من أن تذكر اسم حائض، كبيرة من الكبائر. وإذا قلت عن امرأة عجوز إنها عجوز، مصيبة المصائب أن تقول على امرأة، هي امرأة 80 سنة عجوز وتستغفر، كيف تقول عجوز؟ وعيبة عندها كبيرة. وإذا قلت المرأة العجوز، يعني إذا جبت سيرة المرأة، إذا قلت اسم المرأة أصبحت الآن أيضا مصيبة من المصائب عندهم أن تقول عن السيدة المرأة، عن المرأة المرأة، عن الأنثى المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالمرأة لما سقط من على الفرس، والله قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكعها خالصة لك من دون المؤمنين. فلا، لازم تقول ما أعرف يقولوا إيه، مدمزيل ولا مزيل ولا مدام، ولا ما نعرف، والله ما نعرف ما بين المدام ما أعرف يقولوا هي التانية هذه. واحد تقول لك قل لأنا أنيسة، الفرق بين أنيسة والثانية أنيسة لم تتزوج، ومدام تزوج الطيبة في الشرع. ما أصل مدام في الشرع؟ كلمة انجليزية. فهذا الباب يحملنا على أن نستمسك بديننا. انتقل بعض إخواننا نقلة مع شيء من الغلو فيها، لأنهم ذهب بعضهم إلى التحريم، لكن نقلتهم كانت طيبة، لكن التحريم هو الذي أوقعهم في المشاكل. جماعة في بعض الدول المسلمة بدأت تتكلم وتقول لابد من عودة الإصطلاحات، إصطلاحات الكتاب والسنة لواقعنا. فمثلا يقولون بدلا من كلمة معجزة آية، وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، فهي اسمها آية أولى من كلمة معجزة. فقالوا نستعمل هذه، استعمل مثلا، قالوا نستعمل كلمة الإيمان بدلا من كلمة العقيدة، كلمة النفس بدلا من كلمة الضمير، ضميرك حي، يقول نفسي لوامة. وقاموا بحملة تنقية للألفاظ التي استحدثت لكن بعضهم قال غلوا أضر بالاتجاه لما بدأ يحرم ويسفي الذين يقولون. فالعلاج مطلوب برفق، العلاج مطلوب برفق. مثلا كلمة الضمير تجلس تبحث الضمير من اللغة تقول المضمر في النفس. طب قلنا المضمر في النفس، قل النفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ما في تعلم ما في ضميري ولا أعلم ما في ضميرك، قل تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فسماها الله النفس. فهكذا الإصطلاحات ينبغي أن تصان وأن تعطى حقها وأن توقر. والله ابن القيم شيخنا لا يكلم صغير وكان طيب هذا هات صدق. قال ابن القيم: وهذا محافظة منه صلى الله عليه وسلم على الأسماء التي سمى الله بها العبادات فلا تهجر ويؤثر عليها غيرها، كما فعله المتأخرون في هجران الألفاظ في هجران ألفاظ النصوص وإيثار المصطلحات الحادثة عليها، ونشأ بسبب هذا من الجهل والفساد ما الله به أعلم. جزاه الله خيرا ورحمة الله على ابن القيم. إضافة إلى ذلك، الاصطلاحات العقدية الآن الموجودة، مثل الاصطلاح النصراني في كتاب لا نصارى من الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقه لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. يقول لك لا، المسيح اصطلاح غلط، المسيح موحد، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. فكونك تقول المسيح أنا مسيحي، طب كن مسلم، كن عبد لله، كما قال المسيح مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فأين أنت من المسيحي؟ عيسى عليه السلام هو المسيح، فكونك تنسب نفسك لعيسى تكون على نهج عيسى، عبد لله، مقر برسالة رسول الله، مقر بالتوراة، مقر بالكتب وبالملائكة وبالإيمان. أيضا أطلقوا على اليهود الصهاينة، ما نعرف صهاينة، وشهون اسمهم اليهود في كتاب الله؟ تبحث في كتاب الله عن حكم الصهاينة، ما في الكتاب ولا في السنة اسم الصهاينة، فتفشل في إيقاع الحكم عليهم. لكن إذا قلت اليهود فعلوا كذا، الدولة اليهودية فعلت كذا، غير الدولة إسرائيل، إسرائيل نبي كريم، لما تقول الدولة اليهودية أو اليهود فعلوا كذا، تقرأ القرآن تعرف من هم اليهود وما أحكمهم. وكذلك إذا انتقلت إلى الإصطلاحات الجديدة، الخمر يسمونها شمبانيا أو مشروبات روحية، السحر يسمونه لا مش يسموها عمل، يسموها الروحانيات أو يسموها روحانيات ولا إيه يا جماعة؟ الروحانيات لا له أسماء كثير، فيضيعوا المدلول عن الأصل. فضلنا الاصطلاحات الثانية في اتجاهات ثانية، تهويد الكبائر، فتاة تزني يقول لك البنت غلطت، طبعا غلطت ممكن إذا قبلها شخص وقبلته غلطت، لكن ما تعطي الجريمة الحق الذي تستحقه والعياذ بالله من الضلال والزيف. فهذه في الحقيقة يفترض أن نحيي الاصطلاحات التي جاء بها كتاب الله والتي جاءت بها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. وفي الختام نشكر شيخنا على ما قدم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره كما بارك في دعوته، وأن لا يحرمنا منه أبدا ما بقينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.